ودائمة يعني إلى أن تكون الساعة. الله جل جلاله كان يستطيع أن يبحث في كل قرية نذيرا، لأن القرى لا تستغني عن النذر، والأحصار لا تستغني عن المرشدين والأنبياء. فالسؤال هنا، لما استعيض عن كل هذا برجل؟ يعني لما استعيض عن جيش من الرسل برجل واحد؟ الحقيقة أن هذا سؤال وقفت معه ليالي. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وهذا هو الكائن الحاصل. لما أرسل الله نوحا تبعه في إبراهيم، فتلاه موسى، فكمل عيسى رسالة موسى. أما النبي محمد فمهيمنا على كل ما سبق وباقيا إلى أن تقوم الساعة. مسجد السر إيه؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، كيف حصل هذا الاكتفاء الأشبه بالإعجاز؟ إن بعثة النبي محمد سدد مسد، أقول ولا أبالغ، إرسال ملك كريم إلى كل شخص. يعني لو أن الله عز وجل أرسل إلى كل شخص منا ملك ليبلغه ويعلمه، بعثة النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم كافت وسدت مسد هذا. إزاي؟ اسمع مني وحاول تفهم. لو انك دخلت في حواري بابك، حواري الداخلية دي، الشوارع الجانبية، ويوم مطر زلق، قد تجد في المزالك المتلفة ناصحا امينا بتسأله: انا عايز اوصل لمسجد كذا. فيقول لك: غمض عينيك وامسك في ديلي وامشي وراي. يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك. وهي عن أسباب الفتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع الحلقة الثانية في هذه السلسلة العلمية التربوية في حلقة الفتور. وموضوع هذا اليوم أيها الأخوة كما علمتم وكما استمعتم عن أسباب الفتور. ولا يسعني مرة أخرى وأنا أتقدم بين يدي هذه الحلقة إلا أن أكرر شكري للأخوة القائمين على هذا المسجد لما يبذلونه من جهد حتى أصبح هذا المسجد معلما من معالم الدعوة إلى الله جل وعلا في مدينة الرياض، معلما تجد فيه الشمول والتنوع، تجد فيه الدقة في تنظيم الدروس والمحاضرات، تجد فيه إعانة الفقراء والمساكين، تجد أنه منطلقا للدعوة لسكان الحارة كما بلغني وكما علمت، حتى إنه قام بفرض من فروض الكفاية كمغسلة الأموات، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. وأخص بالشكر إمام هذا المسجد الشيخ محمد ومن معه من الأخوة الكرام، فأثابهم الله ووفقهم وثبتهم. موضوع أسباب الفتور أيها الأخوة كما قلت بالأمس هو صلب الموضوع وأساسه.

لتقبيل الناس لرأسه أو يديه، فتبدأ الفتنة والعياذ بالله، فيضعف أخلاصه، ومع ضعف أخلاصه يتعلق قلبه بالبشر، وهنا يضعف ويفتر، لأن من تعلق بغير الله وكله إليه. فلنحذر من النوع الثاني، لا لأنه أشد خطورة من الأول، لا، الأول أشد خطورة، ولكن الثاني هو أكثر ما يصيب كثيرا من العامل، ما يصيب كثيرا من العامل. تجده قد بدأ العمل لله صادقا مخلصا، ولكن تبدأ الشهوة الخفية، يبدأ الإعجاب بالنفس، يبدأ طلب رضا الناس، مراعاة الناس، فهنا والعياذ بالله يسقط وهنا يفتر. من أسباب الفتور ضعف العلم الشرعي، فإن الجهل داء قاتل، ومما يزيد في خطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض، لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك تجد بعض العباد يفترون، لماذا؟ لأن علمهم قليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضعف العلم الشرعي من أبرز أسباب الفتور، وقوة العلم، لأن العلم الشرعي هو معرفة بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإن كنت تريد وقاية من الفتور، فاملأ قلبك وعقلك من العلم، من العلم الشرعي، العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنته. من أسباب الفتور تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة، وهذا أشرت إليه بالأمس. وهذا أيها الأخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس، وفي لفظ تعس عبد الدينار والدرهم، وفي لفظ تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالذي يتعلق بالدنيا أيها الأخوة كما ذكرت بالأمس سرعان ما يفتر، لأن الدنيا حلوة خضرة. النبي محمد بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ينعيش على سنته ينموت على سنته، هي دي القضية. إن يوصل لذهنك إن تفهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش أرسي بابا يهب الغفران، اذهب غفر لك، روح لك راس الجنة، لا مش هو ده، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمك في بصرة، يدلك يدلك، قول سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة، ولما تكون في الصلاة وتسلح قول اقفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما يجع قلبك اقرأ القرآن وقوم الليل وصلي بالطريقة الفلانية وحج بالطريقة الفلانية، صلى الله على النبي محمد. رسول الله لم يكن بابا يمنح الغفران، ولم يكن ولي يمنح البركات، بركاتك يا عم الشيخ، لا انت هو، انه لم يفعل ذلك يوما، لانه لم يشتغل بالدجل قط، لم يشتغل بالدجل قط، انه يقول لك تعال معي او افهم مع قبيل من الناس غيرك، لنقف جميعا في ساحة رب العالمين ونقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيعلمك كده انك تعالى اقف بين يدي ربنا، إذا رضي هو عنك فصل عليه دعا لك، وإذا رضيت أنت عنه فادعو له فصل عليه، هو ده دعاءك له. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ ويتشبه ويتشبث بثيابه وهو حي او يتعلق بقبره وهو ميت فاعلم انه طفل غريب ليس اهلا ان يخاطب بدروس الاستاذ ولا ان يستقيم على نهجه ولا ان يسير خلفه ليس حمل محمد صلى الله عليه وسلم ان يجرك بحبل الى الجنة مش شغله انما حمله ان يقذف في ضميره البصر الذي ترى به الحق ووسيلته الى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب ميسر للذكر كتاب محفوظ من الزيف وهذا الكتاب اللي هو القرآن كلام الله هو سر خلود الرسالة سر بقاء رسالة النبي محمد هو المصحف القرآن هذا القرآن إخوتان أقول لكم واسمعوا مني فإني لكم ناصح أمين والله ما نريد منكم جزاء ولا شكورا ولكن من أراد هداية قلبه فعليه بالقرآن من أراد نور بصيرته فعليه بالقرآن من أراد العالم عليه بالقرآن من أراد أن يتربى فعليه بالقرآن من أراد الجنة القرآن كفاية كفاية يقول ربي أولم يكفهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم كتاب يقص القلب أولم يكفهم كفاية أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم نعم إن القرآن كان دستور النبي محمد لما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن لذلك لما اتكلم عن النبي محمد لازم تحط معاه ايه المصحف لازم تحط معاه عشان تسير الى الله سيرا حسنا ايها الأحبة في الله بعد ان تكلمنا عن سر الرسالة تعالوا لنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ان نتكلم عنه لابد ان تفهم هذا المثل طولنا كده لو صلى الله عليه وسلم البحث كانت الاشاعات قد فاضت بين اهل الكتاب الاولين ان نبيا قد اقترب ظهوره وزي ما قلت لكم في درس اللي قبل اللي فات ان ربنا جل جلاله مهد لرسالة النبي محمد قبل ان يبعث النبي محمد بسنين بل بقرون الاشاعات كان اليهود في المدينة يقولوا لاهل المدينة يقول لهم ايه نحن في زمن ظهور نبي يوشك ان يبعث منا نبي فنتبعه ونستأصل شعبتكم سبحان الله اليهود قالوا الكلمة دي لمين لأهل المدينة الأوس والخزرج فلما أهل المدينة راحوا يحجوا والرسول جالهم وعرض عليهم الإسلام قالوا ايه ده هو ده اللي اليهود بيكلموكوا عنه اوعوا اليهود يسبقوكوا ليه فيستحصلوا شعبتكم صحيح تعالوا نتبعوا احنا الاول سبحان الله شوف التمهيد شوف التمهيد المقصود مش ده المقصود ان الاشاعات لما فاضت وكثرت والتمهيد كان كثير منها امتلاء الارض بالمفاسد والضلال والظلام وعشان كده ابشركم ان في زمن الظلمة اللي احنا فيه ده يوشك ان يأتي الله بالفرج اللهم قرب لنا نصرك يا رب يوشك ان شاء الله راجع كلمة حتى في القرآن قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إلى آخره. فمع شدة الظلمة يبزغ الفجر. فاللهم قرب لنا نصرك يا رب. المقصود لما كثر الضلال زاد التطلع إلى المنكر إلى المصلح المرتقب. وكان هناك رجال هو ده الشاهد خلي بالك يستشرفون لهذا المنصب العظيم. ناس من اليهود كل واحد مستني يقول ايه هو النبي. وناس من العرب كل واحد مستني يقول ايه يطلع يبص في السماء كده يدور على الملك اللي هيوحي اليه. كثر المنتظرون منهم مثلا أمية بن الصلب أمية بن أبي الصلب الساحر كان بيتكلم كثير جدا عن ربنا لدرجة أنه قال فيه النبي محمد كاد أمية أن يسلم وقيل فيه أسلم سعره وكفر قلبه. حديث عمرو بن شريف عن أبيه قال ردفت رسول الله خلفي. ردفت يعني ايه؟ ركبت وراي يوما كده من تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه انه اردف واردف. اردف يعني ركب واحد وراه واردف ركب وراه ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يوما هل معك من شعر أمية بن أبي الصلب؟ قلت نعم. قال هاتف فأنشدته بيتا. فقال ايه حتى أنشدته 100 بيت. المتطلعين ورقة بن نوفل تعلم الكتب وينتظر الوحي. أمية بن أبي الصلب يقول شعر في مدح الله عز وجل في ذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل ويوحد الله وينهى وينتظر. واليهود ينتظرون ولكن لا يعرف أقدار النفوس إلا الله. وده واقع بقوله للشباب النهاردة إنك أنت حاطط في نفسك إنك تبقى أو تبقى أو تبقى أو تبقى أو تبقى مش أنت مش في إيدك ده في إيد مين؟ الملك. الملك تجاوز قدر الله وحكم الله بحكمته وقدره. أولئك المتطلعين والناتئين والسائلين أن يظلوا في الظل. وألقى بالأمانة الكبرى إلى رجل لم يتطلع إليها أبدا لم يفكر فيها يوما. قال تعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. اخوة ان الاصطفاء الاصطفاء الايه باختيار والانتقاء ان الاصطفاء بالرسالات العظيمة ليس بالامل فيها ولكن بالطاقة عليها. وكم في الدنيا من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. وكم من راسخين يطويهم الصمت حتى إذا كلفوا أتوا بالعدم العتاب. نعم كم في الدنيا من طامحين عايز يبقى عالم مجتهد عايز يبقى داعية عظيم عايز يبقى حق من حفاظ ومحفظ القرآن عايز يبقى مجاهد كبير عايز يبقى عايز عايز وهو في كل هذا لا يملك إلا الأمل فقط الهوى شهوة إنه يبقى فلان أو تبقى فلان. لكن الله يدخر بقدره لمن يستحق.

لا لا لا لا ده كان بشر. قل انما انا بشر مثلكم لكن فضله يوحى الي. هي دي القضيه يوحى الي. عشان كده هنعرف ان شاء الله عز وجل في الدرس الجاي ازاي عاش لكي نعيش مثله. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم كيف والى وعادا صالح وقاصم احب وابغض اكل وشرب واختلى وتزوج ونام لنعيش مع حبيبنا محمد الاسوه والقدوه. نسال الله ان يحشرنا في زمرته وان يريدنا حوضه وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.